عدم التفرد بالرأي وأمرهم شورى بينهم. عندما وصلت المعلومات الاستخبارية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تتحدث عن رصد تحركات عسكرية لقوات قبيلة قريش قبل غزوة بدر، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الاستماع إلى رأي الناس قبل اتخاذه لأي قرار سياسي يتعلق بمصير الأمة، فأطلع من معه على المعلومات الاستخباراتية التي وصلته، وطلب منهم إبداء آرائهم الحرة فيما يتعلق بهذا الأمر. فتقدم كبير مستشاري الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأبدى رأيه الخاص في الموضوع، ثم تقدم المستشار الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبر عن رأيه بكل حرية، وبعدها تقدم صحابي ثالث من المهاجرين وهو المقداد بن عمرو رضي الله عنه، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، ثم استمر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الناس أن يبدوا له آراءهم بالمشورة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص أن يستمع إلى آراء فئة أخرى لم تبدي رأيها، فبعد أن تكلم ممثلو المهاجرين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب بمعرفة رأي الأنصار، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أشيروا علي أيها الناس، فلما قال ذلك توجه إليه بالكلام أحد أبرز زعماء الأنصار وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال له: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. وبعد أن استمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آراء ممثلي الفئات المختلفة من الناس، اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قراره الذي يوافق إجماع الناس من حوله، فتحرك بجيشه نحو آبار بدر لينتصر المسلمون هناك في المعركة العسكرية الفاصلة التي عرفت في التاريخ بغزوة بدر الكبرى. اختار الله جل جلاله محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من بين جميع خلقه ليكون نبيه الأعظم الذي يوحى إليه، ولكن الله تعالى قدر ألا تكون كل أفكار وأعمال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم نابعة عن وحي يتلقاه من السماء، وفي ذلك حكمة عظيمة من الله جل جلاله، فلو كان الأمر كذلك لما احتاج لاستشارة أصحابه في الأمور الإنسانية التي لا وحي فيها، فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك درسا مهما ليس فقط للمسلمين بل للإنسانية بأسرها. ويتلخص هذا الدرس المهم بأن الإنسان العاقل هو الذي يشاور من حوله من أصحاب الرأي، ولا يستبد برأيه، ولا يستحقر آراء من حوله، ولا يعتبر أن رأيه الإنساني هو الحقيقة المطلقة التي لا تقبل النقاش. حتى وإن كان صاحب هذا الرأي نبيا مرسلا يتنزل عليه الملك جبريل عليه السلام من فوق 7 سماوات. والمشكلة الكبيرة التي تواجه كثيرا من مجتمعاتنا الإسلامية في هذا الزمان هي مشكلة الابتعاد عن مبدأ من أهم مبادئ الإسلام. هذا المبدأ هو مبدأ الشورى، والشورى تعني باختصار أن يناقش أصحاب الرأي وجهات النظر المختلفة في قضية من القضايا بهدف الوصول إلى النتيجة الأمثل. ولأهمية هذا المبدأ سميت سورة من سور القرآن باسم سورة الشورى، ذكرت فيها الشورى كصفة من صفات المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. الشورى. وأمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. آل عمران. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه الأعظم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه، فكيف بمن دونه من البشر من الملوك والرؤساء وأصحاب السلطة وصولا إلى المدراء والآباء والأمهات والأفراد العاديين؟ فالشيء الذي قد ينساه الكثيرون منا أن اتباع نظام الشورى في اتخاذ القرارات ليس مقصورا فقط على النظم السياسية، بل يشمل أيضا جميع مجالات الحياة، وليس مقصورا فقط على أصحاب القرار السياسي، بل ينبغي لكل من أراد النجاح في حياته الخاصة أن يتبع نظام الشورى. فالرجل وزوجته ينبغي أن يشاور كل منهما الآخر قبل اتخاذ القرارات الخاصة، والوالدان ينبغي لهما أن يشاورا الأبناء عندما يتعلق الأمر بمستقبل العائلة، والمعلم بإمكانه أن يشاور تلاميذه للوصول إلى أنسب طريقة لهم في التعليم، والمدير يستطيع أن يستفيد من خبرات موظفيه وآرائهم في تطوير العمل. وهذا الأسلوب في اتخاذ القرارات عن طريق تفعيل نظام الشورى معمول به في تعاملات غير المسلمين في كثير من دول العالم. ولكن السؤال الذي ينبغي علينا كمسلمين أن نطرحه على أنفسنا: من منا يتبع نظام الشورى في حياته الخاصة؟ فمن فوائد الشورى أنها تتيح للإنسان الاستفادة من خبرات الآخرين وأفكارهم المتنوعة، فأفكار البشر تتنوع وفقا لتجاربهم المختلفة ونظرتهم الخاصة للأشياء الناتجة عن اختلاف زاوية الرؤية التي ينظر من خلالها كل شخص إلى نفس الصورة. وعندما يقوم الإنسان باستشارة من حوله في موضوع معين، فإنه يتمكن بذلك من رؤية الصورة كاملة من زوايا مختلفة، وفي نفس الوقت يمكنه أن يخرج بأفكار جديدة ما كانت لتتبادر إلى ذهنه مطلقا لو أنه لم يستمع إلى أفكار الآخرين. وهذا يحدث فقط عندما تتاح لمن يستشيرهم الحرية الكاملة للتعبير عن آرائهم الخاصة بعيدا عن جو الإرهاب الفكري، وأيضا عندما لا يكون المستشارون أشخاصا منافقين لا يقولون إلا ما يوافق هوى من يستشيرهم، إما خوفا على علاقتهم به أو طمعا في مكاسب خاصة منه. وفي طبيعة الحال يشترط لنجاح الشورى أن يكون الشخص الذي يطلب المشورة بعيدا عن الكبر والتشبث برأيه، وأن يكون مستعدا لتقبل المشورة حتى وإن كانت عكس ما كان يرى، لا أن يطلب المشورة من الناس، متوقعا أن يستمع منهم فقط إلى صدى لرأيه الخاص. وقد كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه بشكل مستمر، ويتيح لهم فرصة إبداء آرائهم الخاصة بكل حرية، وكان هو بدوره يستمع إلى جميع الآراء بما فيها الآراء المختلفة مع رأيه الخاص. وفي كثير من الأحيان كان يأخذ برأي أصحابه المخالف لرأيه الأولي، ولعل في قصة تحديد مكان غزوة أحد مثالا على ذلك. فبعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها مشرك قريش في غزوة بدر الكبرى وهلاك معظم قادتهم الكبار، أراد القادة الجدد لقريش الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم، فشكلوا جيشا جرارا مكونا من 3000 مقاتل، وتوجهوا بهذا الجيش نحو المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فوصلت رسالة مستعجلة من قبل الاستخبارات الإسلامية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تخبره بأنباء تحركات قريش نحو المدينة. فأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حالة النفير العام في أرجاء المدينة لصد خطر الغزاة. وكعادته في اتخاذ القرارات السياسية، عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا لدراسة الموقف وتحديد الطريق الأمثل لمقاومة الغزاة. وكان السؤال المطروح هو: أيخرج المسلمون إليهم أم يمكثوا في المدينة؟ وكان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصي ألا يخرج المسلمون من المدينة لملاقاة جيش العدو وأن يتحصنوا بها، فإن دخلها الغزاة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. وقد وافقه على هذا الرأي نفر من كبار الصحابة، ولكن مجموعة من فضلاء الصحابة المتحمسين، وخاصة من الذين لم تتح لهم فرصة المشاركة في غزوة بدر، أشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج المسلمون لملاقاة جيش الكفار، وألحوا عليه بهذا الرأي. فنهض الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبس لأمته، واللأمة تعني الدرع أو لباس الحرب. فأحس هؤلاء الصحابة بالندم بأنهم ألحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بطلبهم الخروج لملاقاة الأعداء، وكرهوا أن يكونوا قد طلبوا أمرا لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، أنمكث كما أمرتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. والشورى كفكرة ليست اختراعا جديدا جاء بها الإسلام. فصحيح أن الإسلام رسخ مبدأ الشورى دينيا وجعله من المبادئ الأساسية الضرورية لاتخاذ القرارات، ولكن من الناحية التاريخية فإن هذا المبدأ الإنساني كان موجودا منذ فجر التاريخ. فالمخاطر والتحديات التي واجهتها التجمعات السكانية البدائية للإنسان القديم حتمت على البشر التشاور بشأنها من أجل الوصول إلى الرأي الأفضل لتجاوزها. فطور الإنسان عبر الزمان أنظمة وأشكالا مختلفة تتم من خلالها عملية الشورى. فقد طبق عرب الجاهلية مبدأ الشورى بشكل واسع، فحالة العرب السياسية والاجتماعية قبل الإسلام لم تكن بتلك الصورة الفوضوية التي يتخيلها البعض. فقد طور العرب نظما استراتيجية متقدمة تناسبت مع بيئتهم القبلية، فكانت مجالس الشورى تعقد بشكل مستمر في لقاءات شيوخ القبائل العربية، واستعان ملوك اليمن بالحكماء وأهل الرأي في اتخاذ قراراتهم المصيرية. وقد ورد في القرآن الكريم في قصة بلقيس ملكة مملكة سبأ اليمنية ما يدل على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وقد طورت قريش نظاما متقدما للشورى في زمن الجاهلية، فاتخذوا دار الندوة التي بناها جدهم قصي بن كلاب كمقر رسمي لعقد اجتماعاتهم التشاورية. وكان زعماء مكة وأهل الرأي فيها يجتمعون في تلك الدار للتناقش في أمور مكة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، مثل أمور السلم والحرب وقضايا التجارة وتنظيم القوافل وتحديد السلطات المكلف بها كل بطن من بطون قريش. وقد كانت الاتفاقات التجارية مع القبائل الأخرى تبرم في دار الندوة. ولعل الإغريق القدماء وبالتحديد سكان أثينا كانوا من بين أهم الذين ساهموا في تحويل مبدأ الشورى إلى نظريات محددة المعالم، ومن ثم نقلها من الطور النظري إلى طورها العملي على أرض الواقع. فظهرت لديهم أشكال مختلفة من المجالس الاستشارية، فكان هناك النظام الأرستقراطي، والأرستقراطية تعني حرفيا حكم النخبة، وكان هذا النظام مقتصرا على النخب والطبقة الغنية والأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم عن طريق الوراثة. وظهرت في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد الديمقراطية، وتعني حرفيا حكم الشعب. ووفقا لهذا النظام منحت أثينا القديمة، وهي أقدم ديمقراطية في التاريخ، حق إبداء الرأي للمواطنين الرجال دون النساء والسادة دون العبيد. وبالرغم من السلبيات المجتمعية التي نتجت عن الديمقراطية الأثينية والتي أدت فيما بعد إلى إعدام الفيلسوف الإغريقي الأشهر سقراط الذي انتقد الديمقراطية الأثينية، فإنه مما لا شك فيه أنها كانت أفضل من غيرها من نظم الاستبداد التي كانت سائدة في كثير من حضارات العالم القديم، كالحضارة الفرعونية في مصر على سبيل المثال، والتي كان فيها الحاكم يعتبر نفسه إلها يحكم عبيدا لا وجود لأي اعتبار لآرائهم. فكان يمكن لفرعون من الفراعنة أن يسخر طاقات شعبه وثروات بلاده لسنوات طويلة للعمل على بناء قبر عملاق له توضع فيه كنوز الدولة لتكون بجانبه بعد موته، بدلا من استخدام هذه الطاقات وهذه الثروات للصالح العام وتسخيرها لإقامة مجتمع تسود فيه قيم العدل والمساواة. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في ميميته الشهيرة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي سماها نهج البردة، واترك رعمسيس إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم. ويقول أمير الشعراء في قصيدة أخرى: زمان الفرد يا فرعون ولا، ودالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين. والحقيقة أن الفراعنة ما كان لهم أن يقوموا بما قاموا به لو أنه كان هناك قانون يحد من سلطاتهم المطلقة، ونظام للشورى يراقب أعمالهم ويصوبها. وفي ظل غياب مثل هذه الأمور كان باستطاعة الفرعون أن يتصرف كيفما يشاء دون أن يخشى من أي مساءلة ودون أن يستمع لأي رأي، فقد كان الفرعون يعتبر نفسه إلها تجب طاعته العمياء دون نقاش من رعيته أو عبيده كما كان هو يراهم، وكما كانوا هم يرون أنفسهم بعد أن استطاع كهنتهم إقناعهم بعبوديتهم لفرعون. ويوضح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم العقلية السياسية التي كان فرعون ينتهجها في الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم: قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صدق الله العظيم. غافر. ويصف الله عز وجل قوم فرعون الذين ارتضوا على أنفسهم أن يكونوا مجرد عبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العظيم. الزخرف. والأمثلة التاريخية على المفاسد التي يجلبها استبداد الإنسان برأيه وابتعاده عن الشورى أمثلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها جميعا، ولا تقتصر تلك المفاسد على الشعوب وحدها، بل تشمل المستبد أيضا، فالاستبداد في معظم الأحيان يؤدي بصاحبه إلى الجنون، وفي أحيان كثيرة يؤدي به إلى نهاية فظيعة. ففي الصين مثلا ظهر الإمبراطور تشين شي هوانغ، وهو الإمبراطور الذي وحد الصين وبنى سورها العظيم وقام بإصلاحات سياسية واجتماعية كبيرة في بداية حكمه، ولكن في ظل غياب نظام الشورى دفعت السلطة المطلقة هذا الإمبراطور إلى الجنون في نهاية الأمر، فأعلن نفسه إلها وصار يتناول الزئبق معتقدا أن ذلك هو إكسير الحياة الذي سيمنحه الخلود الأبدي، فتسمم جسمه بشكل بطيء نتيجة لتناوله المستمر للزئبق، وأصيبت قواه العقلية بالخلل، الأمر الذي انعكس على قراراته في إدارة الدولة. وقد بنى الإمبراطور لنفسه مقبرة عظيمة حوت ما عرف بجيش التيراكوتا، وهو جيش حجري عظيم مكون من آلاف الجنود الحجريين، إضافة إلى خيول حجرية وعربات حربية بالحجم الطبيعي. وقد أمر الإمبراطور ببناء هذا الجيش ليكون معه في الحياة الأخرى، وبعد انهيار صحته الجسدية والعقلية نتيجة لتسممه بالزئبق، مات هذا الإمبراطور المستبد بعمر 49 عاما فقط، وانهارت إمبراطوريته بعد سنوات قليلة من موته. والواقع أن الاستبداد كان الصفة المميزة لكثير من حكام حضارات العالم القديم بشكل عام، ولكن الحضارات الغربية تميزت عن الحضارات الشرقية بأنها كانت على مر التاريخ تضع حدا سريعا للمستبدين، فلم يعرف عنهم تأليههم لحكامهم، على عكس الشرقيين الذين ظهر فيهم ملوك وأباطرة ادعوا الألوهية واستعبدوا شعوبهم وسخروهم لخدمتهم وبناء قبور ضخمة لهم. وقد تكرر هذا الأمر في كثير من حضارات الشرق، مثل الحضارات الفرعونية والفارسية والصينية والمغولية والهندية وغيرها. وقد كان العرب استثناء في تلك الظاهرة الشرقية، فقد تميز العرب قديما عن غيرهم من حضارات الشرق بعدم انتشار آفة الاستبداد بينهم، فالعربي بطبيعته المتمردة التي صنعتها بيئته الصحراوية القاسية وعاداته البدوية التي تغلب عليها صفات الأنفة والفخر والعزة، يصعب عليه أن ينقاد لأحد، لذلك لم يحدث في تاريخ العرب أن ادعى أحدهم الألوهية، لأن العربي لا يمكنه تخيل أن يكون عبدا لأحد من البشر، وربما كان هذا سبب ندرة وجود ملوك في تاريخ عرب الجاهلية. وحتى عندما ظهر بينهم بعض الملوك الرمزيين، فإن العرب كانوا يضعون حدا لهم إذا ما حاول هؤلاء الملوك إهانتهم. ومن الأمثلة على ذلك ما حصل للملكين كليب بن ربيعة التغلبي وعمرو بن هند اللخمي، هذان الملكان تم قتلهما مباشرة عندما ظنا أن بإمكانهما الاستبداد بالحكم وإهانة الإنسان العربي. ولعل عرب الجاهلية في هذا الأمر كانوا أقرب للحضارات الغربية من جيرانهم الشرقيين، فقد تميز الغربيون عبر التاريخ برفضهم لاستبداد ملوكهم، وهذا ما أكده الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما وصف الغربيين أو الروم كما كانت العرب تطلق عليهم بقوله: أمنعهم من ظلم الملوك؟ لذلك فإن الغربيين قديما وحديثا يصعب عليهم تقبل فكرة الانصياع لظلم المستبدين، والأمثلة التاريخية على ذلك كثيرة. ويكفينا فقط أن نعلم ما حصل للإمبراطور الروماني كاليغولا. هذا الإمبراطور بدأ حكمه بوعد للرومان بأنه سيسير على نهج جده المؤسس أغسطس قيصر، وأنه لن يتخذ قرارا دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ الروماني، وقد قام بإصلاحات سياسية كبيرة في بداية حكمه، فأعاد للجمعية حق اختيار كبار الولاة، وأعاد المنفيين إلى البلاد، ووعد بتخفيض الضرائب، فأحبه الشعب حبا كبيرا لما أظهره من احترام وتواضع لهم، ولإنفاقه السخي عليهم، لدرجة أن الرومان قدموا لآلهتهم 160,000 من القرابين شكرا لها لإرسال كاليغولا ليكون حاكما عليهم. ولكن مع شعوره بلذة السلطة مع مرور الوقت، وفي ظل ضعف النظام الرقابي، بدأت مظاهر الاستبداد تظهر على كاليغولا، حتى وصل باستبداده لدرجة مرضية من جنون العظمة، فأخذ يقتل ويعذب ويغتصب دون أي اعتبار قانوني أو رادع أخلاقي. وبعد ذلك استبدت به فكرة أنه إله على الأرض وملك هذا العالم بأسره، فأصدر أوامره إلى قومه بأن يعاملوه معاملة الآلهة، وهو أمر لم يعتد عليه أهل روما الذين لم يسبق لهم أن عبدوا إنسانا على قيد الحياة من قبل. وفي نهاية الأمر قام الرومان بالتخلص من إمبراطورهم المستبد ومن جميع أفراد عائلته بطريقة بشعة، وعملوا بعدها على إزالة أي أثر له من الوجود. ويوضح الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي الكبير ويل ديورانت وزوجته أريال ديورانت التي شاركته في كتابة الموسوعة الشهيرة قصة الحضارة، أن كاليغولا نفسه كان ضحية للاستبداد الذي سيطر عليه وأفقده اتزانه العقلي، وأن خطر الاستبداد يقع بالدرجة الأولى على المستبد. ولو أنه أتيحت له حياة هادئة يعمل فيها عملا يتحمل تبعيته لجاز أن يهدئ ذلك من أعصابه، ولكن سم السلطة ذهب بعقله، ذلك أن صحة العقل كالحكم تحتاج إلى ضوابط وموازين، وما من أحد من بني الإنسان يستطيع أن يكون قادرا على كل شيء وأن يكون في نفس الوقت سليم العقل. هذا الرفض الغربي للاستبداد والمستبدين لم يقتصر فقط على كاليغولا المجنون، بل تكرر كثيرا في تاريخ الحضارات الغربية عبر الزمان، وشمل أيضا القادة الغربيين الذين حققوا لشعوبهم ما لم يحققه أحد من القادة قبلهم. هؤلاء عادة ما كان يتم التخلص منهم مباشرة بعد أن ينزلقوا إلى مستنقع الاستبداد، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو ما حصل لأحد أشهر القادة العسكريين في التاريخ الإنساني على الإطلاق، القائد اليوناني الشهير الإسكندر المقدوني المعروف باسم الإسكندر الأكبر. هذا القائد اليوناني استطاع وهو في عمر 30 فقط أن يكون إمبراطورية امتدت مساحتها من حدود صحراء ليبيا وسواحل البحر الأيوني غربا وحتى سلسلة جبال الهيمالايا شرقا، بعد أن ضم إلى ملكه معظم بلاد اليونان ومصر والعراق والشام والأناضول وبلاد فارس وأفغانستان وباكستان وصولا للهند وآسيا الوسطى. ولكن يبدو أنه أصيب في نهاية المطاف بآفة الاستبداد، وأعجب بفكرة تأليه الملوك التي شاهدها في حضارات العالم الشرقي التي غزاها، خاصة بعد أن حاول كهنة الفراعنة الذين جبلوا على العبودية لفراعنتهم أن يقنعوه بأنه ابن لآلهتهم، فاتخذوه فرعونا جديدا لهم، ونصحوه بزيارة معبد آمون في واحة سيوت لكي يقابل الآلهة هناك ليتأكد منها بنفسه بأنه إله يمشي على الأرض. وفعلا زار الإسكندر معبد آمون في سيوت، وخرج من المعبد بقناعة أنه إله حقيقي، وزاد من حماسه بفكرة ألوهيته ما رآه في بلاد فارس من تأليههم لأكاسريتهم، وكان كهنة الفرس قد جبلوا أيضا على العبودية لملوكهم، فأبدوا استعدادهم له لاعتباره إلها جديدا لهم. وبعد أن رسخ هذا الجنون في رأس الإسكندر، أمر جنوده الإغريق بالانحناء له عند تحيته وإرسال قبلة له في الهواء، وهذا أمر يصنعه الإغريق عادة لآلهتهم فقط، فرفض جنوده هذا الأمر وأخبروه بأنهم يعتبرونه ملكهم وقائدهم العسكري الذي يقودهم للفتوحات وليس إلها يعبدونه. وهذا الأمر الذي عمل على تعكير صفو العلاقة بين الإسكندر وجنوده ودفعه إلى تعيين قادة عسكريين من الفرس أظهروا له الطاعة العمياء دون نقاش. ويقال إن الحمى المفاجئة التي أصيب بها الإسكندر في العراق وأدت إلى موته المبكر في عمر 32 عاما كانت نتيجة لعملية اغتيال تعرض لها الإسكندر عن طريق دس السم له في شرابه من قبل جنوده الإغريق الذين ضاقوا ذرعا بطغيانه واستبداده. وبعد أن سئموا رغبته في عبادته كإله، خاصة وأن اليونانيين كانوا يقدسون الحرية ويعتبرونها خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه، خاصة وأن تقاليد الحرية وأنظمة التشاور التي توارثوها أبا عن جد كانت سببا في إنقاذ بلادهم في السابق من الاجتياح الفارسي الرهيب. ولذلك بعد انتصارهم التاريخي الكبير في معركة سالاميس الفاصلة، فقبل ولادة الإسكندر بنحو 100 عام اشتعلت شرارة الحروب المعروفة بالحروب اليونانية الفارسية، وهي سلسلة حروب بين الإمبراطورية الأخمينية الفارسية والدويلات اليونانية المتفرقة. بدأت في عام 499 قبل الميلاد وانتهت في 449 قبل الميلاد. وقد عملت نظم التشاور المتقدمة التي سادت في أثينا اليونانية في ذلك الوقت على حماية اليونان بأسرها من الوقوع تحت سيطرة الغزو الفارسي الذي اجتاحت جيوشه الجرارة كثيرا من مدن اليونان في ذلك الحين. ففي حين تعود الآثينيون على التشاور فيما بينهم في اتخاذ القرارات، كان الفرس يتبعون دون مناقشة أوامر ملكهم خشارياشا الأول المعروف أيضا بأكسركيز الأول. وقد كان هذا الملك الفارسي المستبد وفقا لما ذكره المؤرخ اليوناني الأشهر هيرودوتوتس يضع بعض خطط الحرب الحاسمة وفقا للمنامات التي كانت تأتي، في حين كان الأثينيون يتبعون نظاما متقدما للتشاور فيما بينهم سمح لكل واحد منهم أن يبدي رأيه الخاص بكل حرية. فكان من ثمرة اتباع هذا النظام أنهم توصلوا لخطة محكمة تقضي بإخلاء مدينة أثينا من السكان لكي يحرقها الفرس، ومن ثم استدراجهم لخوض معركة بحرية حاسمة يتحدد من خلالها مصير اليونان إلى الأبد. وقد رفع المجلس الاستشاري اليوناني توصياته للقادة العسكريين أن يكون موقع تلك المعركة البحرية المصيرية في مضيق بحري استراتيجي يسمى مضيق سالاميس الواقع بين البر اليوناني وجزيرة سالاميس. وكانت خطة أثينا العسكرية تقضي باستدراج سفن الغزاة إلى داخل هذا المضيق البحري الضيق، وبالتالي ستنحصر القوة العددية للأسطول الفارسي الضخم لتكون سفن الفرس صيدا سهلا لسفن الإغريق التي تنتظرها في نهاية المضيق. وبالفعل تم استدراج الفرس إلى المصيدة بعد أن أظهرت بعض السفن اليونانية هروبها من أمام سفن الأسطول الفارسي. وكعادة المستبدين لم يستجب الملك الفارسي أكسرسيز الأول لنصيحة الملكة اليونانية المتعاونة مع الغزاة أرتميسيا الأولى، والتي بحكم معرفتها لطبيعة بلادها وشعبها اليوناني نصحت الملكة الفارسية بعدم خوض تلك المعركة البحرية الخطيرة. وحسب رواية هيرودوتس فإن الملكة أرتميسيا أشارت إلى هذا في حديث لها مع أكسرسيز قبل أن يمضي قدما في حملته، حين أخبرته أن القتال في البحر كان مخاطرة لا لزوم لها. ولكن الملك الفارسي لم يستمع لنصيحتها وتقدم بسفنه إلى داخل المضيق المجهول. وعندما أصبح الفرس داخل المصيدة اليونانية سمعوا من خلف الأمواج صوتا لنشيد يوناني يتردد صداه من بعيد: تقدموا يا أبناء الإغريق، حرروا بلادكم، حرروا أطفالكم، نساءكم، معابد آلهة آبائكم، قبور أجدادكم. حان الآن وقت النضال في سبيل كل شيء. ليتفاجأ الفرس أن من يردد هذا النشيد هم جنود الإغريق الذين توحدوا في أسطول يوناني كبير تحت قيادة شرفية من أسبرطة وقيادة ميدانية من أثينا. كان على رأس هذا الأسطول اليوناني الموحد القائد الأسبرطي النبيل يوريبيادس، بينما تولى قيادة عمليات التحالف اليوناني بطل معركة ماراثون التاريخية. قبل ذلك بنحو 10 أعوام القائد الأثيني الأسطوري ثيميستوكوليس، الذي تمكن خلال لحظات قليلة من بدء المعركة من مباغتة العدو وتدمير أسطوله البحري تدميرا ساحقا، لينتصر التحالف اليوناني على أسطول الإمبراطورية الفارسية وحلفائها، وذلك في سبتمبر من عام 480 قبل الميلاد في معركة سلاميس المصيرية. ويعتقد كثير من المؤرخين الغربيين بأن معركة سلاميس البحرية كانت نقطة فاصلة في تاريخ الإنسانية، ويرون أن هذه المعركة لم تنقذ اليونان فقط، وإنما أنقذت أوروبا بأسرها من الوقوع تحت حكم الفرس، بينما يذهب بعضهم بأن هذه المعركة كانت لها أبعاد ثقافية أكثر عمقاً، حيث رأوا أن الصراع بين الفرس واليونان كان بمثابة صراع فكرين متقابلين، أحدهما استبدادي يعتقد بألوهية الحكام ويمنع مناقشتهم في قراراتهم، والآخر تشاوري قائم على إعلاء قيم الحرية ومشاركة الجميع في اتخاذ القرارات. لذلك رأوا أن معركة سلاميس أنقذت الحضارة الغربية بأسرها من انتشار آفة الاستبداد وتأليه الحكام، خاصة وأن الإغريق بعد هذه المعركة المصيرية عملوا على مطاردة الغزاة الفرس وطردهم من اليونان وأوروبا بشكل نهائي، فاستطاعوا بعد عام واحد فقط الانتصار عليهم في معركة بلاتيا الحاسمة عام 479 قبل الميلاد، التي وضعت نهاية لحلم الفرس باجتياح أوروبا. ومنذ ذلك التاريخ تحولت اليونان من الدفاع إلى الهجوم، واستطاع اليونانيون فيما بعد بقيادة الإسكندر الأعظم اجتياح المستعمرات الفارسية في آسيا. وفي عام 331 قبل الميلاد هاجمت القوات اليونانية عاصمتهم في قلب بلاد فارس، ليضعوا بذلك نهاية للإمبراطورية الفارسية الإخمينية، الإمبراطورية العظيمة التي ضيعت فرصة اجتياح بلاد اليونان قبل ذلك بسنوات قليلة، بعد أن اتبع الفرس الخطط الغبية التي كانت نتاجاً لأضغاث أحلام ملكهم المستبد، مقابل خطط عسكرية يونانية محكمة وضعت لمواجهتهم وفق دراسات علمية وواقعية، استطاع الأثينيون من خلالها تغيير التاريخ بأسره، ليس لأنهم كانوا الأقوى أو الأكثر عدداً وسلاحاً، بل لأنهم وبكل بساطة اعتمدوا مبدأ التشاور. مبدأ الشورى تجلى في أبهى صوره في عهد دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لاتباع هذا النهج السليم في إدارة الحكم أثر كبير في نجاح هذه الدولة الوليدة بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي واجهتها. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه على إبداء آرائهم بكل حرية، وكان عادة ما يستشيرهم في قرارات الدولة، وكان يستمع بكل تواضع إلى اعتراضاتهم على اجتهاداته السياسية، وفي أكثر من مناسبة كان يتراجع عن رأيه الشخصي ويأخذ بآراء أصحابه فيما يتعلق بأمور الدولة. وقد نجح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في صناعة جيل كامل من الأحرار الذين تحدوا استبداد قريش ومن معها، وهم نفس الأحرار الذين سيقومون بعد ذلك في تغيير مجرى التاريخ. فقد كان أستاذهم محمد صلى الله عليه وسلم يدرك تمام الإدراك أن الأحرار فقط هم من ينجحون في تغيير التاريخ، وأن هذا الدين لن يستطيع رفع رايته من بعده أشخاص مسلوبو الإرادة تطبعوا على الطاعة العمياء وعبودية البشر، فقد أثبت التاريخ أنه لا يمكن الاعتماد على مثل هؤلاء العبيد الذين تمرسوا على عبادة البشر. فهؤلاء مستعدون لتغيير ولاءاتهم لكل من يملك القوة، حتى وإن كان من يملك القوة عدوا لوطنهم أو دينهم، ككهنة الفراعنة والفرس الذين كانوا مستعدين لعبادة الإسكندر الذي احتل أرضهم وارتكب المذابح في حق أبناء وطنهم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يسيرون وفق قاعدة واضحة علمهم إياها أستاذهم الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك لم يكن مستغربا أن يظهر من بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنسان حر مثل ربعي بن عامر التميمي رضي الله عنه، الذي وقف أمام القائد العام لقوات الإمبراطورية الفارسية الساسانية رستم فرخزاد مباشرة قبل معركة القادسية الفاصلة عام 15 للهجرة 636 للميلاد، ليشرح للقائد الفارسي أن الإسلام جاء لتحرير البشر من عبودية البشر. فقال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولم يكن من المستغرب أيضا أن المستبدين من القادة والزعماء والملوك قرروا محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوة الإسلام بما تحمله من مبادئ للحرية والمساواة والعدل تتعارض بالضرورة مع مصالح هؤلاء المستبدين. وقد فطن لهذا الأمر المثنى بن حارثة الشيباني عندما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو له الإسلام من مبادئ تحررية، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: ولعل هذا الأمر الذي تدعون إليه مما تكرهه الملوك. فعلى عكس ملوك فارس المستبدين الذين تحدث عنهم المثنى بحكم مجاورة قبيلته لأراضي الإمبراطورية الفارسية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزرع في أصحابه قيم الحرية ومنهجية المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، وينأى بهم عن التعود على فكر الاستبداد الذي من شأنه تدمير أقوى الدول وإنهاء أعظم الحضارات، والأمثلة على ذلك كثيرة، لعل من أبرزها ما حصل في غزوة الخندق أو كما يطلق عليها أيضا غزوة الأحزاب. ففي العام الخامس للهجرة الموافق 627 للميلاد، وبعد إجلاء يهود بني النضير من المدينة نتيجة لاكتشاف محاولتهم الفاشلة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعام، خطط زعيم بني النضير حيي بن أخطب النضري للانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتنقل بين القبائل العربية في محاولة لإقناعهم بتشكيل تحالف عسكري كبير لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالفعل نجح حيي بن أخطب في تشكيل تحالف جرار يتكون بالأساس من أعداء الإسلام الذين رأوا في هذا التحالف فرصة ثمينة للقضاء نهائيا على دولة الإسلام الناشئة. كان على رأس هؤلاء قبيلة قريش، إضافة لقوات من المرتزقة الذين انضموا للتحالف مقابل الأموال التي وعدوا بها. هؤلاء تشكلوا بالأساس من مرتزقة قبائل غطفان الذين كانوا يعملون كقطاع للطرق في زمن الجاهلية، فتشكل تحالف جرار من 10,000 مقاتل ينتمون لقبيلة قريش ومرتزقة من قبائل غطفان من بني فزارة وبني مرة وبني أشجع. وضم هذا التحالف أيضا قوات تابعة لقبائل يهود بني النضير ويهود خيبر وبني أزد وبني سليم، وانضم لهذا التحالف فيما بعد يهود بني قريظة، وأشركت قريش في هذا التحالف الكبير حلفاءها المعروفين باسم الأحابيش، والأحابيش هو الاسم الذي كان يطلق على تحالف مكون من سكان مكة ممن لا ينتمون لقبيلة قريش. وكان الأحابيش يتكونون بالأساس من أفراد ينتمون إلى قبائل عربية مختلفة، لا سيما قبيلة كنانة، وأفراد من أصول غير عربية ينتمون إلى جنسيات مختلفة لا سيما الحبشة. استقر بهم المقام في مكة بسبب التجارة أو الأسر أو غير ذلك من الأسباب. وقد اختلف في سبب تسميتهم بالأحابيش، فقيل لأنهم تجمعوا بجبل حبشي في مكة، وقيل لأنهم تحبشوا أي تجمعوا فيما بينهم، وقيل أيضا نسبة للحبشة التي تعود إليها أصول كثير من الأحابيش. وقد كان عدد الأحابيش كبيرا في مكة، وكانوا يشكلون قوة سكانية وعسكرية كبيرة، خاصة أنهم تجمعوا تحت قيادة واحدة ممثلة بالحليس بن علقمة الحارثي. وبعد تكوين تحالف الأحزاب الجرار، بدأت قواتهم العسكرية بالتحرك نحو المدينة في محاولة أخيرة وحاسمة لإنهاء دولة المدينة عن بكرة أبيها. فلما وصلت للمسلمين أنباء تحركات هذا التحالف نحو مدينتهم، أسرعت القيادة العامة للمسلمين ممثلة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد مجلس استشاري طارئ لمناقشة كيفية التصدي لزحف الغزاة. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى مقترحات أصحابه ووجهات نظرهم، فتقدم أحد الصحابة بمقترح عجيب لخطة دفاعية لم تكن معروفة في بلاد العرب. كان اسم هذا الصحابي روزب بن يوذخشان، وهو رجل فارسي هاجر من أصفهان الفارسية منذ ما يزيد عن 20 عاما قبل ذلك بحثا عن الدين الحق، وتنقل بعدها بين بلدان عديدة في مغامرة مثيرة ليتم اختطافه في نهاية الأمر من قبل بعض قطاع الطرق الذين باعوه ليكون عبدا ليهودي من بني قريظة يعيش في المدينة. وهناك قابل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته مباشرة وأعلن إسلامه بين يديه، ولكنه لم يتمكن من الالتحاق بصفوف المسلمين لأنه كان ما يزال عبدا فاقدا الحرية، الأمر الذي حال دون مشاركته في غزوتي بدر وأحد. بعد ذلك قام الرسول صلى الله عليه وسلم بحملة لجمع المال لدفعه لسيده اليهودي مقابل تحريره، ليتمكن في نهاية الأمر من الانضمام إلى بقية إخوته المسلمين ويشارك في مجلس الشورى الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأثناء لبحث تداعيات التحركات العدائية نحو المدينة. روزب بن يوذخشان هو نفسه الصحابي الجليل الذي عرف في التاريخ باسم سلمان الفارسي. فما هي تفاصيل تلك الخطة الدفاعية الفارسية التي فاجأت الغزاة؟ وما الذي دفع الرسول صلى الله عليه وسلم لتجربة مثل هذه الخطة الجديدة التي لم يستخدمها أحد من قبله في جزيرة العرب؟ يتبع.